أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثها أحد الإخوة المستمعين هو سعد النجدي العازمي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز أن ألبس تحت الإحرام بالعمرة أو الحج سروالا صغيرا لستر العورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبس السراويل، عندما يلبس الإزار